يكفر ماله قولوا لابو يالله يكفر ماله قولوا لابو يالله يكفر ماله قولوا لابو يالله يكفر ماله استعجل علي وطلعني من دار استعجل علي وطلعني من دار استعجل علي وطلعني من دار استعجل علي وطلعني من دار يخلي ولاده قولوا لابويا الله يخلي ولاده قولوا لابويا الله يخلي ولاده قولوا لابويا الله يخلي ولاده استعجل علي وطلعني من بلاده استعجل علي وطلعني من بلاده استعجل علي وطلعني من بلاده استعجل علي وطلعني من بلاده الله يكفر زيته قولوا لابويا الله يكفر زيته قولوا لابويا الله يكفر زيته قولوا لابويا الله يكفر زيته استعجل علي وطلعني من بيته استعجل علي وطلعني من بيته استعجل علي وطلعني من بيته استعجل علي وطلعني من بيته